أن يدعي شخص على آخر بعين له عنده أو بدين في ذمته له فيسكت المدعى عليه وهو يجهل المدعى به، يجهل ما ادعي به عليه، ثم يصالح المدعى عن دعواه بمال حال أو مؤجل، فيصح في هذه الحالة في قول أكثر أهل العلم للحديث الذي مر معنا: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وفائدة هذا النوع من الصلح للمدعى عليه أن يفتدي به نفسه من الدعوى واليمين، وفائدته للمدعي إراحته من تكليف إقامة البينة وتفادي تأخير حقه الذي يدعي. أما ما يتعلق باللقطة فالحديث كما لا يخفى عليكم رواه الشيخان رواه البخاري ومسلم، واللقطة هي ما يجده الإنسان في الأرض من مال بشتى أنواعه، نقود أو ثياب أو أنعام، فيلتقطه ويأخذه بقصد رده لصاحبه، فإن أخذه بقصد استملاكه أثم واعتبر سارقا، واعتبر سارقا. وهي في الحقيقة لا تخلو من أنواع ثلاث، اللقطة لا تخلو من أنواع ثلاث أو ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس كالصوت والرغيف والثمرة والعصا، فهذا يملكه وينتفع به بلا تعريف، لحديث جابر وإن كان في إسناده مقال لكن العمل عليه، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل، رواه أبو داود. الحالة الثانية أن يكون مما يمتنع من صغار السباع، إما لضخامته كالإبل والخيل والبقر والبغال، وإما لطيرانه كالطيور، وإما لدفاعها عن نفسها بنابها كالفهود، فهذا القسم بأنواعه يحرم التقاطه ولا يملكه آخذه بتعريفه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، متفق عليه. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أخذ الضالة فهو ضال، من أخذ الضالة فهو ضال. ويلحق بهذا الأدوات الكبيرة التي في العادة لا تنتقل عن مكانها، مثل المكائن الكبيرة والأدوات الكبيرة، فيحرم أخذها كالضوال، بل هي أولى. الحالة الثالثة أن يكون المال الضال من سائر الأموال كالنقود والأمتعة، وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجول، فهذا القسم إن أمن واجده نفسه عليه بأنه يقول: والله أنا يعني لن آخذها لنفسي وإنما سأعرف، إن أمن ذلك فإنه لا بأس أن يأخذه ويعرفه كما جاء في الحديث. يعرف، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعرف اعرف وكاءها وعفاصها ووعاءها، فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها، ف فأعطه إياها. هذا الذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصواب والله أعلم أنه إذا عرفها في الأماكن العامة مثل المساجد والأسواق ونحو ذلك ومضى لذلك حول كامل فإنه يملكها وينتفع بها. إذا لم يأتي أحد يطالب بها فإنه يملكها وينتفع بها خلافا لأبي حنيفة والثوري حيث قال يجب عليه أن يتصدق بها. وقد ذكر الشافعي حديث أبي بن كعب وأنه التقط صرة بمئة دينار فيها 100 دينار فأخبر النبي فقال أنه يعرفها كما جاء في الحديث ولم يأمره بأن يتصدق بها بالنسبة لضالة الغنم ينتظر بها لا يستعجل بأكلها ينتظر ربما يأتي صاحبها فإن استعجل وأكلها وجاء صاحبها فإنه يعطيه ثمنها نعم. الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها. هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. وقال أحمد بن حنبل أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. نعم يعني هذا معناه أنه بمجرد أن يأتي هذا الرجل ويصف له اللقطة وصفا دقيقا يعطيه إياها ولا يمتنع من إعطائه إياها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الله بن نمير كلاهما عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة أنه قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا قال ابن نمير في حديثه فالتقطت صوتا فأخذته قال دعه فقلت لا أدعه تأكله السباع لآخذنه فلا أستمتعن به. فقدمت على أبي بن كعب رضي الله عنه فسألته عن ذلك وحدثته الحديث فقال أحسنت وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها 100 دينار قال فأتيته بها فقال لي عرفها حولا فعرفتها حولا فما أجد من يعرفها ثم أتيته بها فقال عرفها حولا آخر فعرفتها ثم أتيته بها فقال عرفها حولا آخر وقال احصي عدتها ووعاءها ووكاءها فإن جاء طالبها فأخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها. هذا حديث حسن صحيح. نعم لعل هذه يعني واقعة عين أو لعل مثلا يعني المبلغ الذي فيها كان كبيرا ولذلك النبي جعله ينتظر سنة أخرى ثم سنة أخرى. وإلا في الأحاديث الأخرى كلها تقول عرفها حولا لكن فيه الإشارة الحديث فيه الإشارة لو أنه عرفها حولا ثم استنفقها فجاء صاحبها فإنه يعطيه إياها أو يبذل له مثلها يعني احتياطا لهذا الحديث الآخر الذي فيه قال سنة ثم سنة. نعم. بسم الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في الوقف. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فقال يا رسول الله أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. تصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال: فذكرته لمحمد بن سيرين فقال: غير متأثل مالا. قال ابن عون: فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر غير متأثل مالا. هذا حديث حسن صحيح. قال إسماعيل: وأنا قرأتها عند عبيد الله بن عمر فكان فيه غير متأثل مالا. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأراضين وغير ذلك. نعم، الوقف كما لا يخفى هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، تسبيل الثمرة. والوقف لا يباع، الوقف لا يباع، والوقف ليس كالوصية، وصية تكون بعد الموت، أما الوقف يكون في الحياة ويمكن أن يقف بعد موته، يمكن يقف بعد موته. والوصية لا ينتفع منها الوارث، أما الوقف فينتفع منه، يمكن أن ينتفع منه الوارث، وهو ثلاثة أنواع. الأول الوقف الخيري أو الوقف العام، وهو الوقف الذي يستفيد منه المجتمع كله. والثاني الوقف الأهلي أو الوقف الخاص، ويطلق عليه الوقف الذري، ويكون ريعه للواقف أولا ثم لأولاده ثم لذريته، ثم إذا انقطعوا يؤول إلى وقف خيري، يعني عند انقراض الذرية. والثالث الوقف المشترك، وهو ما خصصت منافعه إلى الذرية وجهة بر، إلى الذرية وإلى جهة بر معا. هذه تقريبا هي أنواع الوقف التي أو أجناس الوقف التي يمكن أن يتصور في هذا الباب. والوقف من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة، وهو يدخل في قوله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويدخل في وقته في قوله الله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب آثارهم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. هذا حديث حسن صحيح. هذا رواه مسلم في الصحيح، وأورده المصنف رحمه الله ليشير إلى الوقف في قوله: ولد صالح يدعو أو علم ينتفع أو صدقة جارية، أو صدقة جارية. ويخالف الوقف الوصية بأن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، وأما الوقف فيجوز بشرط أن لا يكون هناك فيه إضرار بالورثة، لا يكون هناك فيه إضرار بورثته. وقوله صدقة جارية يعني أعظم ما يدخل ويصدق عليه هذا هو الوقف، لأن غير الوقف من الصدقات ينقطع، وأما الوقف لأن أصله محبوس لا يباع ولا يشترى فإنه يستمر ويمتد لأزمان الله عز وجل أعلم بها. فهذا الحديث يعني يشير إلى استحباب ما الاستحباب الوقف، لأن عمر لما جاء إلى النبي قال إني يعني أصبت مالا هو خير مال أصبته ونحو ذلك، فماذا أصنع به يا رسول الله؟ فقال أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوقف، أرشده إلى الوقف. والواقف قد يكون يوجد على الوقف ناظر، هذا الناظر يأكل من هذا الوقف بالمعروف غير مدخر ولا متاجر فيه، وإنما يأخذ ما يكفيه ويسد حاجته فقط، غير متأثل يعني غير مستغل لهذا الوقف لأغراضه الخاصة، إنما يجري الوقف على حسب شرط الواقف، على حسب شرط الواقف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في العجماء أن جرحها جبار. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. وفي الباب عن جابر وعمر بن عوف المزني وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال قال مالك بن أنس. وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، يقول هدر لا دية فيه. ومعنى قوله العجماء جرحها جبار، فسر ذلك بعض أهل العلم قالوا: العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها، فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها. والمعدن جبار، يقول إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيه إنسان فلا غرم عليه. وكذلك البئر، إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها. وفي الركاز الخمس، والركاز ما وجد من دفن أهل الجاهلية، فمن وجد ركازا أدى منه الخمس إلى السلطان، وما بقي منه فهو له. نعم، هذا الحديث رواه الشيخان، وهو استثناء مما تقدم من أن الإنسان إذا اعتدى على غيره أو أتلف مال غيره فإنه يجب عليه الضمان كما تقدم في الحديث السابقة، فهذا يستثنى منه هذا الحديث ما جاء. قال: العجماء جبار، يعني الدابة الإبل ونحوها. قال: جبار يعني هدر، جبار يعني هدر، إذا أتلفت شيئا ولم يكن هو يقودها وإنما انفلتت وأتلفت شيئا أو ضربت إنسان وقتلته فإنه لا ضمان عليه. وهكذا لو أنه استأجر رجلا ليحفر له بئرا أو ليحفر له لاستخراج معدن من المعادن فسقط عليه هذا المكان فإنه لا ضمان عليه، أو أنه حفر بئرا واستأجر رجلا ليحفره فسقط عليه فإنه لا شيء، أو جاء أحد وسقط في البئر فإنه لا شيء عليه. هذا مستثنى. وأما قوله في الركاز الخمس، الركاز هو دفن الجاهلية، الكنوز التي كانت موجودة في الجاهلية إذا وجدها الإنسان فإن فيها الخمس لبيت مال المسلمين، أما إذا وجد دفنا في الإسلام فهذا لقطة، له أحكام اللقطة، يعرف ثم مثل ما تقدم معنا الأحاديث السابقة. الباب اللي بعده. الله عليكم. قال: باب ما ذكر في إحياء أرض الموات. قف على هذا بارك الله. سلام الله عليك. أحسن الله إليكم، بارك الله فيك.